تسأل سماحتكم عن حكم وضع المكياج للزوج. لا حرج في المكياج إذا كان لا يبر الوجه. طيب إذا كان لا يسبب نظرة في الوجه يعني إنما هو جمال ونور فلا بأس كالصابون ولا حرج. اللهم استعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.